السلام عليكم. من أخطاء بعض الناس أنه يتعمد التأخر عن صلاة الجمعة مع قدرته على التبكير إليها، وربما أخذ يتحدث مع الناس قبل الصلاة، أو ربما في الطرقات أو في السوق أو في بيته، ثم إذا رقى الإمام المنبر جاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إذا كان يوم الجمعة جلست ملائكة عند الأبواب يكتبون الأول فالأول، فإذا رقى الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. احرص على التبكير قدر المستطاع إلى الذهاب إلى صلاة الجمعة.